أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف يدبر الأمر

الله يعلم ما

الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا only